الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عن يونس بن نافع عن أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صريحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صريحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. الاعتكاف سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف هو حبس النفس ولزوم الشيء, وشرعا هو لزوم المسجد في وقت معلوم بنية مخصوصة. والاعتكاف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتكف في غير العشر, وبدأ يعني اعتكافه في العشر الأواسط, ثم كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان, وهو عبادة من عبادات يجوز أن يتعبد الله عز وجل بهذا الاعتكاف في أي وقت سواء في رمضان أو في غير رمضان, لكنه أكد في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان. لحديث ابن عمر هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان, واعتكافه كان في المسجد النبوي, ولو اعتكف في المسجد الحرام لكان خيرا. وقد نذر عمر بن الخطاب أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة ويعني يوم وليلة, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوف بنذرك, يعني لولا أن هذا طعام قال له أوف بنذرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود, وهذا دل على أن قيام أنه يشرع يعني القيام رمضان في الحرم, وتعمد الذهاب إلى الحرم في هذه الليالي الفاضلة ليلة القدر والعشر الأواخر يلتمس فيها ليلة القدر. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقد اتفق العلماء على شرطية المسجد للاعتكاف, وأنه لا يجوز الاعتكاف في مساجد البيوت إلا عند حنفية فقالوا يجوز المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. وأما عامة أهل العلم على اختصاص الاعتكاف بالمساجد، واختلفوا في نوعية هذا المسجد، هل هو مسجد صلوات، هل هو مسجد يعني مسجد جماعة أو مسجد جمع جامع أو مسجد الثلاثة، لوجود الحديث فيها عن حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولا يبعد اختصاص ذلك بالمسجد الثلاثة لهذا الحديث المروي عن الذي رواه حذيفة رضي الله عنه، لأن هذه المسجد لها خصوصية في فضل يعني شد الرحل إليها. وقد اتفقوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصوم قال أقله يوم وليلة، فمنهم من قال يصح بلا صوم فيكون يجوز بأقل من يوم، ولكنه الآية والآيات يعني واضحة أن الاعتكاف كان في صيام، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل عمر أو نذر عمر أنه اعتكف أو نذر أن يعتكف ليلة جاء في رواية إيش يوما، فهذه الرواية تبين المقصود يوم وليلة، لا كما فهم بعضهم أن الليلة يعني في المساء، والمساء ليس محلا للصوم، فإذا يجوز دون يعني دون اليوم. وقد ورد عن يعلى بن أمية أنه قال إني لا أمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف، ولكن هذا يعني فعل تفرد به يعلى بن أمية ولا يعلم عن عامة الصحابة. والصحيح أنه على أقل تقدير في المساجد أن يكون مسجد جامع، وقد ورد ذلك من قول علي من قول عائشة رضي الله عنها وقولها من السنة. نعم، فهذا حكمه حكم مرفوع أن يعتكف في مسجد جامع، فهذا أقل شيء أن يقال هذا، ويقال الأفضلية في مسجد الثلاثة، أو أن هذا يعني مسجد الثلاثة كان في بداية الأمر ثم وسع الله سبحانه وتعالى وجعل الأمر أوسع من ذلك، فالله أعلم بحقيقة الأمر. لكن الذي لا خلاف عليه أن يعتكف الإنسان في المسجد الثلاثة، فإن كان ولا بد فليعتكف في مسجد جامع وليس أي مسجد من المساجد، لحديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك لا اعتكاف إلا بصوم، واتفقوا أيضا على تحريم أنه يبطل بالجماع، وقد يبطل بما هو أقل من الجماع، ويعني كالمباشرة والتقبيل ونحو ذلك. والاعتكاف يعني يكون للذكر والأنثى أيضا للمرأة، فهو مسنون ومستحب وسنة مؤكدة يتفرغ فيها العبد لعبادة ربه عز وجل وينقطع فيها لله جل وعلا، ولا يخرج المعتكف من معتكفه لا لصلاة جنازة ولا لعيادة مريض ولا لزيارة الأهل، لا يخرج إلا لحاجة ملحة وضرورة مهمة يخرج للاعتكاف. أما أن يخرج بلا حاجة أو لحاجة يعني زيارة أو نحو ذلك فلا. قال إن قول عائشة أنه الاعتكاف في مسجد جامع يعني دليل على أنه لا يخرج حتى يعني يعتكف حتى لا يخرج لصلاة الجمعة من معتكفه. فإذا كانت له حاجة من حاجة الإنسان قضاء الحاجة ونحو ذلك فيخرج لها. نعم. يعني أنه يقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود فيتحرى، وهذا ليلة القدر هي في العشر الأواخر، فيتحرى الصلاة في العشر الأواخر هناك، فكيف يعني يكون معتكفا في بلده أو في مكانه ويريد أن يحقق هذا الثواب وهذا الأجر في القيام، فلابد أن يعتكف لها، وأن رايح جاي رايح جاي، إلا أن يكون رجل من أهل مكة. يعني كان في سبيل الله يعني تشمل الجهاد ولا الجهاد؟ لا، هو الكلام في الجهاد، لكن المقصد أنه هذا له فضل القيام عند الحجر الأسود قيام رمضان. نعم. يعني يأخذ يعني ما تيسر له من زاد وطعام معه، فإن احتاج إلى ذلك خرج بقدر الحاجة، إن كان وجد من يأتي له بطعامه أحد يأتي له بالطعام. نعم. لا يأتي معنا إن شاء الله. نعم.